بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. متى يجوز تقديم الخبر؟ احسنت، اذا لم يكن هناك ضرر اي لا لبس ولا نحو اللبس. من الذي منع تقديم الخبر؟ الكوفيون، احسنت، منعوا تقديم الخبر الا اذا كان ظرفا او جارا مجرورا. قال: ذكر محمد محي الدين في حاشيته عن ابن عقيل أن الكوفيين لا يعربون في داره زيد خبر خبرا مقدما ومبتدأ مؤخرا، وإنما يكون زيد فاعلا بالجار المجرور، والجار المجرور متعلق بمبتدأ تقديره مستقر. فما توجيه ذلك؟ فهذا ينظر كلام محمد محي الدين، وإلا كلام ابن عقيل ظاهر في داره زيد على أنه خبر مقدم، وينظر إن شاء الله في ما حصره رحمه الله على أن الكوفيين يرون في داره مبتدأ، والسجار مجرور متعلق بمستقر محذوف أو استقر محذوف، وزيد فاعل سد مسد الخبر. هذا يحتاج إلى نظر. نعقل نص على أنهم في داره زيد خبر مقدم عندهم، الله يهدينا. أخذ درسه. قال رحمه الله: فامنعه حين يستوي الجزءان عرفا ونكرا عادمي بيان، كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتداء أو لازم الصدر كمن لي منجدا. حاصل هذه الأبيات تقدم معنا أن الأصل في الأخبار أن تؤخر، جوز النحاة تقديم الأخبار إذا لم يكن ثم مانع من التقديم. فذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الثلاثة الموانع التي تمنع تقديم الخبر، وأنه لا يجوز مع وجودها تقديمه. وتقدم أنه يجوز إذا لم يكن هناك مانع ولا ضرر، ثم تعرض لذكر هذه الموانع التي تمنع تقديم الخبر، فذكر خمسة منها من هذه الموانع التي تمنع تقديمه وتوجب تأخيره. فالمانع الأول: إذا استوى الجزآن في التعريف والتنكير، إذا استوى الجزآن تعريفا وتنكيرا، ولم تكن هناك قرينة تبين وتعين المخبر به، فهنا في هذه الحالة يجب تأخير الخبر ويمنع تقديمه. فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادمي بياني. فإذا استوى الجزآن المبتدأ والخبر في التعريف يمتنع تقديم الخبر، وكذلك إذا استوى الجزآن في التنكير يمتنع تقديم الخبر، وهذا محله إذا لم توجد قرينة، محله إذا لم توجد قرينة. قال عادمي بياني، أي إذا لم يكن هناك معين للمخبر به، فهنا في هذه الحالة يجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وبتعبيره يمتنع تقديم الخبر. فالسؤال جزئين في التعريف، نحو زيد أخوك، زيد أخوك، فهنا لا يجوز أن تقول أخوك زيد، لأنه ينقلب المعنى، ينقلب المعنى كما سيأتي معنا إن شاء الله. ففي هذه الحالة يمتنع تقديم الخبر لأنهما استويا في التعريف ولم تكن هناك قرينة معينة. طيب، أي تعين المخبر به منهما. وكذلك إذا استوى تنكيرا، أفضل مني أفضل منك، أفضل مني أفضل منك، فلا يجوز تقديم الخبر فتقول أفضل منك أفضل مني، لأن المعنى يتغير عند التقديم، وأنت تريد أنك تخبر أن كل من كان أفضل مني فهو أفضل منك، لأنني أعلى منك أنا أو أنا مساو لك، فمن كان أفضل مني فهو أفضل منك، لأنني أنا أفضل منك أو مساو لك، مساو لك. فإذا كنت أفضل منك أو مساويا لك، فمن كان أفضل مني فهو أفضل إيش؟ منك. واضح. فإذا قدمت وأخرت ينقلب المعنى تماما، فيكون هذا المخاطب هو الأفضل من هذا المتكلم، المخاطب هو الأفضل من هذا إيش؟ المتكلم. فكل من كان المخاطب أفضل منه فهو أفضل مني، لأنه أعلى مني أو مساو لي، وأنت ما تريد هذا، وإنما تريد أنك أنت أعلى منه، فتقول أفضل مني أفضل منك. فإذا قدمت انقلب المعنى وتغير المعنى. واضح. وكذلك في زيد أخوك، إذا قلت أخوك زيد يتغير المعنى، وأنت تريد أنك تخبر شخصا يعرف أن له، يعرف عين زيد، يعرف عين زيد وشخص زيد، لكنه لا يدري أن زيدا أخوه، لكنه لا يدري أن زيدا أخوه، يعلم عين زيد، يعرف هذا زيد من هو زيد، هذا زيد معروف لديه، لكن ما يدري بأخوة له، فتقول له زيد إيش؟ أخوك. هذا يحصل يا أخوان، قد الشخص يعرف فلانا ولا يدري أنه أخ له، أليس كذلك؟ سواء كان من رضاعة أو من نسب، كان يحصل بينهم فرقة قديمة متقدمة، أو لا يعلم الرضاعة بينهما، فتقول له زيد أخوك، وهو يعلم عن زيد قبل لكن لا يعرف أخوته، فتقول له زيد أخوك. فإذا قدمت وأخرت فقلت أخوك زيد، تغير المعنى، فيكون المعنى هذا الشخص تخبره على أنه يعرف أن له أخا، لكن ما يدري هو زيد بعينه، ما يدري أنه زيد، يعرف أن له أخا لكن من هذا ما يدري، فتقول له أخوك إيش؟ زيد. فهذا يخبر به من يعرف له أخ ولكن ما يدري من هو بعينه. والأول زيد أخوك يخبر به من يعرف عين زيد ولكن لا يعرف إيش؟ أخوته، فتقول له زيد أخوك. فعلى هذا لا يصلح لنا التقديم والتأخير، لأن المعنى يتغير بالتقديم والتأخير. واضح. فهذان الجزئان كل منهما يصلح للابتدائية والخبرية، كل منهما يصلح للابتدائية والخبرية، وما عندنا قرينة تعين المخبر به، تعين المخبر به. ففي هذه الحالة يجب ويتعين امتناع تقديم الخبر، هنا في هذه الحالة يمتنع تقديم الخبر ولا يجوز تقديمه لحصول ما سمعت من انقلاب المعنى. أما إذا وجدت القرينة التي تعين المخبر به فهنا لا بأس من التقديم، فتقول أبو حنيفة أبو يوسف، أبو حنيفة أبو يوسف، هذا معلوم، قدمت الخبر لأنه معلوم، يكون أبو حنيفة خبر مقدم وأبو يوسف مبتدأ مؤخر، لأن القرينة المعنوية موجودة، المقصود تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة لأن أبا حنيفة أعلى، فقولك أبو يوسف أبو حنيفة يعلم المخاطب والمستمع أن أبا حنيفة هنا خبر مقدم وأبو يوسف مبتدأ مؤخر، لأن القصد أبو يوسف كأبي حنيفة، فأبو حنيفة مشبه به وأبو يوسف مشبه. فهنا في هذه الحالة إذا وجدت القرينة المعنوية فلا بأس من تقديم الخبر، فتقول في نحو أبو يوسف أبو حنيفة، تقول أبو حنيفة أبو يوسف، هذا جائز لوجود إيش؟ القرينة المعنوية، لأن المقصود تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة. وكذلك من سيأتي من البيت بنونا بنو أبنائنا، فبنونا خبر مقدم وبنو أبنائنا مبتدا مؤخر. وما هي القرينة التي جوزت تقديم الخبر مع سوائهما في التعريف؟ سوائهما في التعريف التشبيه، لأن المقصود تشبيه بني البنين بإيش؟ بالأبناء بالبنين، المقصود تشبيه بني البنين بالبنين، فالمقصود بنو بنينا كإيش؟ كأبنائنا، بنو بنينا كأبنائنا. فهنا في هذه الحالة وجود القرينة قدم الخبر مع استوائهما في التعريف، فقال بنونا بنو أبنائنا، وإلى الأصل بنو أبنائنا كبنينا، هذا الأصل بنو أبنائنا كبنينا، لكن قدم لوجود القرينة المعنوية. هذا الموضع الأول الذي يجوز فيه تقديم، الذي يمتنع فيه تقديم الخبر، ما هو هذا الموضع؟ إذا استويا في التعريف والتنكير، أي استوى المبتدأ والخبر تعريفا وتنكيرا، فهنا يمتنع تقديم الخبر ولم توجد قرينة كما سمعت، ولم توجد قرينة. الموضع الثاني قال كذا إذا ما الفعل كان الخبر. الموضع الثاني إذا كان الخبر فعلا، إذا كان الخبر فعلا فهنا لا يجوز تقديم الخبر، لأنه سيصير هذا المبتدأ فاعلا، سيلتبس الأمر سيصير فاعلا في الظاهر، نحو زيد قام، فلو قدمت الخبر وقلت قام زيد لصار هذا المبتدأ الآن إيش؟ فاعلا، فهنا لا يجوز التقديم، لا يجوز التقديم، فتقول زيد قام ولا يجوز غير هذا، واضح، ولا يجوز غير هذا الذي ذكره. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث أو قصد استعماله منحصرا، أي إذا حصر الخبر بإلا أو بإنما، فهنا لا يجوز تقديمه، ما زيد إلا قائم، إنما زيد قائم، فهذا الموضع الثالث الذي لا يجوز فيه تقديم الخبر إذا حصر بإلا أو بإنما، وهذا يدل عليها قصد استعماله منحصرا. طيب الموضع الرابع أو كان مسندا لذي لام ابتداء، هذا الموضع الثالث إذا كان خبرا عن مبتدا مقرون بلام الابتداء، إذا كان خبرا عن مبتدا مقرون بلام الابتداء لا يجوز تقديم الخبر في هذه الحالة. زي تقول مثلا إيش؟ زيد لقائم، زيد لقائم، فلا يصلح أن تقول لقائم زيد، لأنه كما ترى اقترن بلام الابتداء، لا هو يكون المبتدا معذرة، لزيد قائم، معذرة، نعم لزيد قائم، فلا يجوز هنا أن تقول قائم لزيد. أما ما ذكر عن العرب سيأتي تأويله إن شاء الله، خالي لأنت سيأتي تأويله. طيب بقي معنا إيش؟ أو لازم الصدري، أي إذا كان الخبر خبرا عن مبتدأ لازم الصدر، له الصدارة في الكلام، فهنا أيضا يمتنع تقديمه. إذا كان هذا الخبر خبرا عن مبتدأ لازم الصدارة، أي له الصدارة في الكلام، فهنا في هذه الحالة لا يجوز تقديمه، كما قال كمن لي منجدا، فلا يجوز لي من، أنا لا يصلح، لأن من لها الصدارة في الكلام لأنها من الأسماء الاستفهام، وما له الصدارة في الكلام معلوم عندكم كأسماء الاستفهام، وكذلك أيضا أسماء الشرط، وكذلك ضمير الشأن، وكذلك أيضا كم الخبرية. في هذه الحالة لا يجوز تقديم الخبر إذا كان المبتدا له الصدارة في الكلام. هذه خمسة مواضع يمتنع فيها تقديم الخبر، من يعيدها سريعا باختصار من غير أمثلة؟ هات. إذا استويا تعريفا وتنكيرا مع عدم وجود القرينة، إذا حصر لا بأس، إذا كان الخبر فعلا، والمقصود جملة فعلية، وإلا يتسامحون في العبارة فقط يقولون فعلا، ليس هو الخبر الفعل وإنما الجملة الفعلية، إذا كان محصورا بإلا أو بإنما، إذا كان مسندا لذي لام، يكون هذا الخبر خبرا عن مبتدا مقرون باللام كما سمعت، قائم لأنت ما يصلح هذا، وهنا يجب لأنت قائم، طيب بقي إذا كان خبرا عن لازم الصدر سند أي خبر عما له الصدارة في الكلام فلا يجوز تقديمه. هذا حاصل ما يذكره ابن عقيل رحمه الله باختصار. الله المستعان. قال رحمه الله قال الشارح ينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ أو تأخيره عنه ثلاثة أقسام المطلق. قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وقد سبق ذكره، وقسم يجب فيه تأخير الخبر، وقسم يمتنع فيه تقديم الخبر. هذه ثلاثة أقسام بالنظر إلى تقديم الخبر على المبتدأ وتأخيره. قسم يجب فيه تأخير الخبر وقسم يجب فيه تقديم الخبر. إيش أنا أقول؟ يمتنع. طيب جزاك الله خير. قال قسم يجوز فيه التقديم والتأخير وهذا وقد سبق ذكره، وقسم يجب فيه تأخير الخبر وقسم يجب فيه تقديم الخبر سيأتي. قال فأشار بهذه الأبيات إلى الخبر الواجب التأخير فذكر منه خمسة مواضع. الأول أن يكون كل من المبتدأ والخبر معرفة أو نكرة صالحة لجعلها مبتدأ ولا مبين عادم بيان ولا مبين للمبتدأ من الخبر نحو زيد أخوك. فهنا لا يجوز أخوك زيد، جزءان صلحان للابتدائية والخبرية، فلا يصلح أخوك زيد، لا يصلح أخوك زيد، ويتعين زيد أخوك. لماذا هذا الكلام يلقى على من الآن؟ زيد أخوك على من يلقى هذا الكلام يا ابو عبد الله؟ يا ابو عبد الله على من يلقى هذا الكلام؟ تقول له زيد أخوك لمن يعرف عين زيد لكن لا يعرف خوته له، فيقال له زيد أخوك. وإذا قدمت وقلت أخوك زيد هذا الكلام على من يلقى؟ لمن يعرف له أخا ولكن لا يعرف أنه عين زيد فيقال له أخوك زيد. فإذا قدمت ينقلب المعنى، فعلى هذا لا يصلح التقديم في هذه الحالة وأنت تريد الإخبار بما سمعته. قال رحمه الله نحو زيد أخوك وأفضل من زيد أفضل من عمرو. في المثال الأول استويا في التعريف وفي الثاني استويا في التنكير، فلا يجوز التقديم، فلا يقال هذا أولا الآن أفضل من زيد أفضل من عمرو. هذا ما معناه؟ تفضل أنت. نعم أحسنت. أي أن كل من كان أفضل من زيد هو أفضل من عمر. لماذا؟ لأن زيدا إما أن يكون أفضل من عمر أو مساو له، فمن كان أفضل من زيد فهو أفضل من عمر. فإذا قلبت وقدمت وأخرت صار المعنى أفضل من عمر أفضل من زيد، فكل من كان أفضل من عمر فهو أفضل من زيد، فيكون الأفضل من هو؟ عمر. إما أفضل ويكون مساويا، إما أفضل أو مساويا، هذا ما تريد أنت، يحصل شيء من القلب في المعنى كما سمعته. فعلى هذا هنا يتعين تأخير الخبر ولا يجوز تقديمه لانقلاب المعنى. قال رحمه الله وأفضل من عمرو أفضل من زيد، لا وأفضل من زيد أفضل من عمرو، ولا يجوز تقديم الخبر في هذا ونحوه، لأنك لو قدمته فقلت أخوك زيد وأفضل من عمرو أفضل من زيد لكان المقدم مبتدأ وأنت تريد أن يكون خبرا، وأيضا كذلك لما سمعته لانقلاب المعنى اختلاف المعنى، وأنت تريد أن يكون خبرا من غير دليل يدل عليه، فإن وجد دليل والذي ذكرناه من التعليل أقوى، فإن وجد دليل يدل على أن المتقدم خبر جاز كقولك أبو حنيفة أبو يوسف كقولك أبو يوسف أبو حنيفة. فهنا الإعراب كيف يكون أبو يوسف أبو حنيفة؟ أنك خليفة هذا على الأصل، أبو يوسف أبو حنيفة، كيف يكون الإعراب هنا؟ أبو يوسف مبتدأ، الأصل هذا أبو يوسف مبتدأ، مبتدأ ومضاف إليه، وأبو حنيفة خبر، أي أبو يوسف كأبي حنيفة، أبو حنيفة مشبه به. قال كقولك أبو يوسف أبو حنيفة، فيجوز تقدم الخبر وهو أبو حنيفة، لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة، لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف، لأنه معلوم أن المراد تشبيه، فيكون لا تشبيه، لأنه معلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة، لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف، معطوف على التشبيه المتقدم. ومنه قوله بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. تفضل. بنو خبر مقدم، أحسنت. بنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، أحسنت. بناتنا مبتدأ، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد مبتدأ، تمام اتفقنا. وبعده ما عادل مبتدأ ثاني. طيب ما تمت المعنى، الجمل خبر جملة هنا، وأبناء الرجال خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني مع خبره خبر المبتدأ الأول، أحسنت. والأباعد صفة. والشاهد تقديم الخبر مع الاتحاد في التعريف لوجود القرينة، لوجود القرينة المعنوية وهو التشبيه، لأن المقصود تشبيه بني البنين بإيش؟ بالأبناء، وهذا معلوم من القرينة، فلذلك جاز التقديم، جاز التقديم. فالأصل بنو أبنائنا مثل بنينا، هذا الأصل تشبيه بني البنين بالأبناء. نعم بنونا بنو أبناء، لا مثل، مثل أبنائنا تماما. أما أبناء البنات فهم أبناء الأباعد. قال فقوله، المقصود من هذا السياق التشبيه، المقصود هو التشبيه، لذلك جاز الإخبار. قال فقوله بنو، فقوله بنونا خبر مقدم، وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، لأن المراد الحكم، لأن المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم، وليس المراد الحكم على بنيهم بأنهم كبني أبنائهم، لأن المعلوم أن الأدنى يشبه بالأعلى، هذا هو المعلوم، وهنا أريد كذلك. قال والثاني أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ، كذا إذا ما الفعل كان الخبر. والثاني أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا، نحو زيد قام، فقام وفاعله المقدر خبر عن زيد، ولا يجوز التقديم، فلا يقال قام زيد على نعم لا بس لا بس. قال فلا يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا والفعل خبرا مقدما، بل يكون زيد فاعلا لقام، فلا يكون من باب المبتدأ والخبر، بل من باب الفعل والفاعل. فلو كان الفعل رافعا لظاهر نحو زيد قام أبوه جاز التقديم، فتقول قام أبوه زيد، هذا جاز، يجوز هذا. أما إذا كان رافعا لضمير مستتر فلا. قال فلو كان الفعل رافعا لظاهر، هذه قاعدة أخوان جميلة تحفظ من هنا، يعني تفصيل في الخبر الفعلي. فلو كان الفعل رافعا لظاهر نحو زيد قام أبوه جاز التقديم، فتقول قام أبوه زيد، فعل وفاعل خبر مقدم، زيد مبتدأ مؤخر، أي الجملة عني. قال وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، والكوفيون يمنعون هذا كما سمعت فيما تقدم، يمنعون تقديم الخبر في نحو هذا، والصحيح الجواز، هذه تقدمت المسألة. قال وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا نحو الزيدان قاما، فيجوز قاما الزيدان نحو الزيدان قاما، فيجوز أن تقدم الخبر فتقول قاما قام الزيدان قام الزيدان، ويكون الزيدان مبتدأ مؤخرا وقام خبرا مقدما، ومنع ذلك قوم. الصحيح الجواز كما تقدم، هذا على أحد الأوجه، هذا الإعراب على أحد الأوجه، إذا قلت قام الزيدان على أحد الأوجه. الوجه الآخر نعم حسنت، والزيدان بدل من الألف. وجه ثالث أبا عبد الله، الألف هذه ضمير تثنية حرف لا محل لهم الإعراب، والزيدان فاعل. أحسنت، ثلاثة أوجه. قال ويكون الزيدان مبتدأ مؤخرا وقام خبرا مقدما، ومنع ذلك قوم. ما وقفت على أحد من هؤلاء المانعين باسمه، فمن يعلم أحدا منهم يخبرنا بعينه. قال وإذا عرفت، لأني ما راجعت اليوم كنت مستعجلا هكذا عندنا ضيوف على الطريق، المهم أنه درس يمشي. قال وإذا عرفت هذا فقول المصنف كذا إذا ما الفعل كان الخبر يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقا، وهذا تقييد ابن عقيل جميل جدا، تقييد طيب من ابن عقيل رحمه الله التفصيل الذي ذكره. قال يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقا، وليس كذلك، بل إنما يجب تأخيره إذا رفع ضميرا للمبتدأ مستترا كما تقدم. وما رأيته في بعض الشروحات هذا التقييد الطيب، ما هو موجود في بعض الشروحات، شروحات الألفية يقيدون بهذا التقييد الذي قيد ابن عقيل، أن محل المنع في الخبر الفعلي إذا رفع ضميرا مستترا، وأما إذا رفع ظاهرا فيجوز، هذا ما وجدته، وهو تقييد طيب، يعني مريت على هكذا مرور في شرح المرادي ما هو موجود، كذلك المكودي ما رأيته. قال الثالث أن يكون الخبر محصورا بإنما نحو إنما زيد قائم، أو بإلا نحو ما زيد إلا قائم، وهو المراد بقولها قصد استعماله منحصرا، فلا يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين، وقد جاء تقديمه مع إلا شذوذا كقول الشاعر فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى عليهم، وهل إلا عليك المعول. ما عندما حتى ارتاح من القراءة، تفضل يا عادل. نعم يا حرف داء ورب منادى منصوب على مدنس فتحة مقدر على قبل الياء المحذوفة، ورب مضاف الياء المحذوفة مضاف إليه تخفيفا، وهل حرف استفهام مشرب بالنفي، وإلا أداة حصر. نعم نعم، هذا وجه، وجه آخر بكم متعلق بيرتجى وما فيه شاهد على هذا الوجه، ما فيه شاهد، وإنما الشاهد على الوجه الذي ذكرته، يعني الجزء الأول من البيت بك خبر مقدم النصر مبتدأ مؤخر وجملة يرتجى حال تكون على هذا، والإعراب الآخر بك متعلق بيرتجى والنصر مبتدأ ويرتجى خبر الجملة، وما فيه شاهد على هذا الإعراب في هذا المتقدم، وإنما الشاهد فيما سيأتي. نعم النصر مبتدأ مؤخر ويرتجى فعل مضارع مغير الصيغة نائب الفاعل مستتر، هو يرتجى النصر، أي هو النصر عليهم متعلق بيرتجى، يرتجى عليهم النصر عطف. أحسنت، نعم أحسنت، عليك خبر مقدم معول مبتدأ مؤخر، والشاهد في البيت هذا الأخير نصا، الشاهد البيت الأخير نصا هل إلا عليك المعول، وأما في الأول احتمالا. أحسنت. قال فضلا أعد شرح عبارة أفضل من زيد أفضل من عمرو، قد تعبته لو تعذرني. طيب بعد إن شاء الله إن أحببت بعد. قال رحمه الله، وين يا أخوان وصلنا الآن؟ قال الأصل وهل المعول إلا عليك، فقدم الخبر، لذلك ابن عقيل اقتصر على الثاني فقط، لأن الأول احتمل بك متعلق به يرتجى وما فيه شاهد، ما فيه شاهد، ويكون فيه شاهد على إذا ما جعلت بك خبرا مقدما يكون فيه شاهد، فهو محتمل لهذا وهذا. قال الرابع أن يكون خبرا للمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء، نحو لزيد قائم، لام لام المبتدا وزيد مبتدا وقائم خبر. قال وهو المشار إليه بقوله أو كان مسندا لذي لام ابتداء، فلا يجوز تقديم الخبر على اللام، فلا تقول قائم لزيد، لأن لام الابتداء لها صدر الكلام. ما يجب تأخير المبتدا هنا وتقديم الخبر، أيهما اقترنت به اللام وجب تأخيره. نعم، أيهما اقترنت به اللام المبتدا والخبر وجب تأخيره ولا يجوز تقديمه. بس بالنسبة للخبر يعني نعم، أيهما اقترنت به اللام يجب تأخيره، من مع إن هذا الكلام، هذا الكلام مع إن زيدا لقائم مثلا، فلا تقدم هنا بعد، يعني تقول إن لقائم زيدا، هذا لا يصلح مع إن، هذا الكلام بالنسبة لإن إذا دخلت على المبتدأ والخبر، فما اقترنت به اللام يتأخر مع إن، للعلة التي ستأتي إن شاء الله معنا أنه لا يجمع بين مؤكدين في أول الكلام، سيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك. لا بس واضح الكلام، لأن نحن في باب المبتدا والخبر أصالة، ما يعني ما يحتاج للتقييد. قال فلا يجوز تقديم الخبر وهو المشار إليه بقول لو أو كان مسندا لذي لام ابتدا، فلا يجوز تقديم الخبر على اللام، فلا تقل قائم لزيد، لأن لام الابتدا لها صدر الكلام. نعم لها صدر الكلام، وإنما تؤخر أو يؤخر ما اقترنت به إذا دخلت إن، حتى لا يجمع بين مؤكدين في أول الكلام. قال وقد جاء التقديم شذوذا، كقول الشاعر خالي إلى أنت ومن جرير خاله، ين للعلاء أنكم هكذا، ين للعلاء ويكرم الأخوال. طيب عند من؟ تفضل. خالي مبتدا هكذا، خبر مقدم، احسنت. ولأنت لام لام الابتداء وأنت مبتدا مؤخر وهو محل الشاهد ويكفي، والشاهد فيه هنا يكفي، هذا الشاهد فيه تقديم الخبر شذوذا، لأن المبتدا كما ترى اقترن باللام، وإذا اقترن المبتدا باللام لا يجوز تقديم الخبر هنا، بل يتأخر وجوبا ولا يجوز تقديمه، لكن هذا شاذ، وهناك خارج أخرى غير الشذوذ، وهو أن اللام زائدة، هكذا قال بعض النحاة في تخريج هذا البيت، أن اللام هنا زائدة وليست لام الابتداء، وإنما هي زائدة، وقيل اللام داخلة على مبتدا محذوف، لهو أنت خالي، لهو أنت الأصل، والنحاة يتكلفون، هذا شاهد عن العرب قوي، ما يحتاج هذا الكلام، هذا شاهد من كلام العرب. فالآن لهم ثلاثة تقارير، أحسنها الشذوذ أنه شاذ لأنه خالف القواعد المعلومة، والثاني أن اللام هذه زائدة، والثالث هو أعظمها تكلفا أن أنت هذا ليس مبتدا، وإنما هو خبر لمبتدا محذوف، والتقدير خالي لهو أنت، فاللام في الأصل داخلة على المبتدا المحذوف، وتقديره ما سمعت خالي لهو أنت، والله المستعان. ولهم تخريج آخر أيضا، قالوا هذه اللام إنما انتقلت من الخبر، والأصل لخالي أنت، الأصل لخالي أنت، ثم انتقلت من الخبر إلى المبتدا، والله المستعان. هذا تكلم فقط كل ما نحتاجه، قالوا انتقلت للضرورة، فالتخريج أحسن، أحسن التخريج هذا الشذوذ، أن هذا خالف القواعد شاذ شاذ. قال فلا أنت مبتدأ مؤخر وخالي خبر مقدم. قال رحمه الله الخامس أن يكون المبتدأ له صدر الكلام كأسماء الشرط، ونظيرها أيضا أسماء الاستفهام ضمير الشان وكم الخبرية، وما أضيف إلى واحد من هذه، ما أضيف إلى قص أسماء الاستفهام وأسماء الشرط أيضا له الصدارة في الكلام، يكتسبها من إضافة إلى ما له الصدارة في الكلام. أيضا لا يجوز تقديم الخبر عليه. غلام من قائم، غلام من قائم، هل يجوز قائم غلام غلام من؟ يقول شخص هذا مو اسم استفهام، نقول ما أضيف إلى اسم الاستفهام له حكم اسم الاستفهام، اسم الاستفهام واسم الشرط وما أضيف إليهما له الصدارة في الكلام، فلا يجوز تقديم الخبر عليه. فعلى هذا لا يصلح تقول قائم غلام من، بل يجب أن تقول غلام من قائم، أو تقول كذلك أيضا غلام من قام أقم معه، أقم معه، غلام من قام أقم معه يجب، فله الصدارة هنا لأنه أضيف إلى ما له الصدارة فيكتسب الصدارة، وهذه قاعدة عندهم يذكرونها أن ما أضيف إلى ما له الصدارة له الصدارة يكتسب الصدارة. قال الخامس أن يكون المبتدأ له صدر الكلام كأسماء الاستفهام نحو من لي منجدا، عند من؟ أحسنت، من اسم استفهام مبتدأ ولي جار مجرور متعلق، كيف ذا بمنجدة؟ وين الخبر؟ لا أنا أعد الإعراب. أحسنت، مبتدأ نعم، متعلق بخبر هكذا وخفت بها صوته. نعم متعلق محدود خبر وجوبا. أنت تنتظر مني غير هذا الذي لا تنتظر مني موافق أظن. طيب أحسنت يا أحمد بارك الله فيك، متعلق محدود خبر ومنجدا، منجدا عنده الباقي حال من الضمير الذي استقر في الجار والمجرور. أحسنت نعم. تقول قوله منجدا أي ناصرا، قوله منجدا أي ناصرا، كمن لي منجدا أي ناصرا حال من الضمير المستتر في الخبر، وقيل معناه مرشدا كمن لي مرشدا، وقيل معناه مرشدا إلى الطريق مأخوذ من النجد، قال الله وهديناه النجدين، أو من يكون بمعنى ناصر كمن لي ناصرا، أو يكون بمعنى مرشد مأخوذ من النجد وهديناه النجدين الطريق، طريق الخير وطريق الشر، بينا له هذا معنى منجد وهو حال من الضمير المستتر بالخبر. نكون بهذا انتهينا من هذه المواضع الخمسة التي يمتنع فيها تقديم الخبر، تحتاج إلى حفظ فقط. من هو من هو من الضمير ينتقل من هو الضمير من الضمير، سواء قلنا أنه الضمير استتر فيها إلى هنا. يا أخوان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.